بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقالوا قلوبنا في مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالله صرصرا في

ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما إن الذين يلحدون

شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء